وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. باب غزوة الفتح. فتح وهي فتح مكة. الفتح الألف واللام نيابة عن المضاف إليه. إذا جاءت الألف واللام ما يمكن تأتي الإضافة، إما أن يكون الألف واللام في أول الكلمة أو الإضافة. فتح مكة أو الفتح، فيكون الألف واللام نيابة عن المضاف إليه. نعم. طيب. قال ابن إسحاق: فتح مكة لعشرين. قال ابن إسحاق وهو التلميذ للإمام الذي صاحب السير ابن هشام. نعم. وابن إسحاق التلميذ وفيقه هم أهل السير. نعم. فتح مكة لعشرين بقين من رمضان سنة 80. لعشرين بقين من رمضان، يعني يوم كم؟ 20. يعني يوم 20 أو ليلة 20. ليلة 20 بقي عشرة أيام من إيه؟ من رمضان. كانت غزوة الفتح فتح مكة. الرسول جاء فاتحا، خلاص أصبح المسلمون أقوياء. فجاء الرسول فتح مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمود، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، وسار معه من المسلمين إلى مكة يصومون حتى بلغ الكديد وهو ما بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا، يعني صام 6 أيام أو 7 أيام في الطريق، صام وهو مسافر. نعم. قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ليش أدد حين من الذي قال؟ قال الزهري. الزهري رحمه الله المحدث الكبير، ليه أدى بهذه الجملة؟ لأي شيء ذكر هذه الجملة؟ ذكرها يبين على أن الأفضل في السفر ألا يصوم. السفر الأفضل ألا يصوم، وهو مخير إن كان يطيق الصوم ولا يحصل عليه ضرر في السفر فيصوم، وإن كان يحصل عليه ضرر فلا يصوم، يعني أنه جائز. لكن الأفضل عند بعض العلماء ألا يصوم، لأن في السفر تعب. نعم. بعد ذلك يقضي إلى آخره كما سيأتينا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا سرقة بن الفضل، قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب. 360 نصب، يعني من الأحجار التي تعبد الأصنام، كل يوم عبادة لصنم. دخلها والحال مكة حولها حول الكعبة الأصنام. فجعل يطعنها بعود في يده. فجعل الرسول في يده عود فسار يطعنها حتى تطيح وتنكسر. نعم. ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق وهو عبادة الله، وزهق الباطل، ذهب عبادة الأصنام، فستطيح بنفسها بأمر الله. لذلك العود الذي يغمزه فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. النصب الصنم المنصوب للعبادة. الأصنام 360 صنما كل يوم، لأن السنة 360 يوما. نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصب. وما ذبح النصب وما ذبح على الأصنام، يعني يحرم الذبيحة التي تذبح للأصنام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة. وهو مردف يعني جاعلا أسامة بن زيد خلف ظهري فوق القصواء، وهو اسم الناقة، اسم الناقة التي كانت للرسول اسمها القصواء، اسمها القصواء، اسم الناقة أنثى الجمل التي كان الرسول يركب فوقها في ذلك الوقت. نعم. اسمها القصواء. ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند الباب. ومعه بلال عن يجر هذا ومن الثاني عثمان بن طلحة. وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه حتى أناخ بالباب، حتى أناخ بباب في المحل الذي فيه أبو طلحة. أبو طلحة هذا من الأنصار، وهو من أخوال عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام من بني النجار. نعم. ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم غلقوا عليهم الباب. هذا فين يا شيخ؟ البيت. هذا لما جاء إلى مكة فتح الباب، يعني باب الكعبة، فتح الباب. وعثمان هذا وهو من بني شيبة الذي يقال لهم الآن في زماننا بيت الشيبي، بيت الشيبي، لا زال نسلهم موجودا، لا زال نسلهم موجودا في مكة إلى الآن. المفتاح بيده، مفتاح الكعبة بيده، ما يأخذه منهم أحد، لا ملك ولا سلطان ولا أحد. الذي يأخذه منه في آخر الزمان فاسق. نعم. وهو بيدهم إلى الآن. والرسول طلب من عثمان على أن يأتي بالمفتاح من عند أبيه أو من عند أخيه باب الكعبة، ليفتح مفتاح باب الكعبة، ليفتح الكعبة. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم هو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم غلقوا عليهم الباب. ردوا عليهم الباب. والرسول صلى أمام الباب، نعم. فمكث نهارا طويلا ثم خرج، فابتدر الناس الدخول فسبقتهم. فابتدر، كل إنسان يريد أن يدخل أول، ابتدار وهو أن يكون هو الأول. نعم. فسبقتهم فوجدت بلالا قائما وراء الباب، فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين، وهو أمام الباب. أمام الباب. نعم. وكان البيت على ستة أعمدة، شطرين صلى بين العمودين، شطرين، ثلاثة أعمدة. نعم. جهاز. نعم. صلى بين العمودين من الشطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. زي هذا مرمرة، وهو الحجر الذي زي هذا، هذا يقال له مرمرة، حجر مرمرة. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا يجوز الإنسان أن يستقبل القبلة على جميع الجهات إلا في الكعبة. إذا استقبل شرقا صحيح، استقبل غربا صحيح، استقبل شمالا صحيح، استقبل وراء ظهري صحيح، لأن الجدار الأربعة من الكعبة. فإذا استقبلت أحد الجدار الأربع فأنت قد استقبلت الكعبة، استقبلت القبلة. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة أصنام آلهتهم الأصنام الآلهة الكذابة الذي يتخذها المشركون حتى أخرجوها أخرجوا الأصنام من الكعبة. نعم. فأمر بها فأخرجت قال أخرجوها. نعم. فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام. فقال رسول في أيديهم في أيدي إسماعيل وإبراهيم الأزلام كذب سيدنا إبراهيم الأزلام وهو يقاتل رضي الله عنه ويجادل. لا تكون العبادة إلا لله ويصبرون ويقولون على أنه كان في أيدي الأزلام كلام كذب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. أنهما إبراهيم وإسماعيل لم يقتسم بهما أبدا، لم يتخذوهما إله ويحلفون بها. نعم. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. هذا الحديث يقول ولم يصلي، كبر في نواحيه، صار يمشي كده من الجوارب الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. هذا حديث صحيح. الاستقسام هو طلب نصيبه الذي قسم له، وقيل هو التفكر والتروي. يقال تركت فلانا يستقسم أي يفكر ويروي، ويقال هو يقسم أمره أي يقدره ويدبره. باب غزوة حنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقول الشيخ سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، إلى أن قال كذلك إذا كان الإنسان في ظاهر الكعبة وحولها، إذا كان الإنسان حول الكعبة دي حولها يجوز له أن يستقبل كذا يستقبل كذا ويستقبل كذا، لكن بشرط أن يكون في جهة الإمام خلف الإمام، في جهة الإمام يكون خلف الإيه هذا الإمام وأنت تكون خلفه. وإذا صليت هنا يجوز لك أن تكون قريبا من الكعبة، لا يضر لا هنا كذلك لا يضر هنا كذلك لا يضر، سواء كان في جوف الكعبة أو في ظاهرها، لكن إذا صلى الإمام فأنت تكون خلف في جهة الإمام أن تكون خلفه. قوله سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، إلى أن قال أن يشتري العبد أو الجارية بشرط أن لا يكون فيه ضرر، أن لا يكون أعمى، أن لا يكون أعور، أن لا يكون مريضا، لأنه ما في فائدة لما تشتري إنسان عبد مريض يقدر يسوي كرجة من فين يأكل الأولى أن يكون عبدا، الأولى أن يكون عبدا حتى أنت يجب على سيده أن يؤكله. فأنت تشتري الشيء الذي يكون قوي حتى إذا اعتقته وجعلته حرا هو يسوي الكرجة حتى يأكل، تجعله حرا. طيب. ويجزئ مقطوع جميع أصابع الرجلين على الصحيح. ويجزئ مقطوع جميع أصابع الرجلين على الصحيح. نعم. لأنه ما يقدر على العمل ويقدر على المشي. ويجزئ قصير الخلق الذي يقدر على العمل والكسب. قصير الخلق يعني أن يكون قامته قصيرة لأنه يقدر على العمل نعم. ويجزئ الشيخ عندنا خلق وعندنا خلق. الكتابة واحد، الخلق يعني الآداب، والخلق يعني الجسم. فخلف من بعد خلق وخلف، وهنا خلق وخلق ضرب الخاء الآداب. ويجزئ الشيخ إن قدر على العمل على الأصح. ويجزئ الشيخ الذي بلغ هرما الدوة يجوز أن تعتقه إذا كان يقدر على الشغل، نعم. ويجزئ الأعرج إلا أن يكون شديدا يمنع متابعة المشي. إلا أن يكون شديدا علي فلا. نعم. ويجزئ الأعور دون الأعمى. العري الذي يمشي هكذا. والمراد عور لا يضعف عينه بالعمل. عور لا يضعف عينه بالعور، يعني النظر قوي. قاله الشافعي رحمه الله تعالى: ويجزئ الأصم الأخرس إن فهم الإشارة وإلا فلا. الأصم الذي لا يسمع، والأبكم الذي لا يتكلم إذا فهم بالإشارة. نعم. ويجزئ الخسي والمجبوب والأمة الرقاء والقرناء ومفقود الأسنان وولد الزنا وضعيف البطش والصغير والله وضعيف البطش، يعني ضعيف القوة، ضعيف القتال. والله ناقد وبصير والله تعالى أعلم. وأما كمال الرق فلا بد منه أن تكون الرقبة جاري أو عبد، أن يكون جميعه رقيق فلا يصح مباعد. فلا تجزئ أم الولد وكذا المكاتب كتابة صحيحة. فلا تجزئ أم الولد الذي جامعها سيدها وأتى منها بولده، فلا يجوز أن يعتقها لا هو ولا غيره، لأنها تبقى مع سيدها إلى أن يموت، فإذا مات تكون حرة لا تورث. أم الولد الذي تأتي بولد أو بنت، أم المولود يعني إذا جاءت بولد ولو ميتا تعتق، متى تكون الجارية عتيقة؟ إذا قال لها سيد أنت حرة أو جامعها وأخرج منها بأمر الله ذرية ولو كان ميتا، مدامت مخلوق خلاص أصبحت أم ولد لا يجوز عتقها إلا إذا مات، إذا مات تكون حرة لا تعد من رأس المال. وإذا اعتقها هو منزل قال روحي خلاص طيب. فلا تجزئ أم الولد وكذا لو سئلنا لما لا تجزئ لأن ليست مملوكة، إذا مات السيد تكون حرة لا تورث، لأن بخروج الولد منها أصبحت إيه، سواء كان حيا أو ميتا أو صورة أصبحت معتوقة، إنما تكون تحت ملك سيدها تخدمه، وإذا قال لها روحي خلاص. نعم. وكذا المكاتب كتابة صحيحة وإن لم يؤدي شيئا من النجوم. وكذا المكاتب الذي قاله سيده إذا أتيتني بعشرين ألف أنا أعتقها، إذا حصلت بينهما كتابة لا يجوز، لأنه آئل للعتق، إذا سلم هذا يكون عتيقا. نعم. ولو ملك من يعتق عليه بشراء أو غيره ونوى عتقه عن الكفارة لم يجزي على الصحيح. كيف هذه المسألة كيف نفهمها، كيف نصورها، أي الشاطر، الشاطر منكم يفهم. من الشاطر؟ الذي يرى نفسه على أنه عالم، خلاص صار عالم. سيدنا عبد الله بن عباس شاف سيدنا زيد بن ثابت يركب فوق الحصان، جاء يمسك رجله، شوف ابن عباس جاء يمسك رجله ابن من؟ سيدنا من قلنا؟ زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الأنصاري الفردي. فقال فسلم على راسه زيد وهو على الفرس، فقال سيدنا، قال يا شيخ أنت من عائلة الرسول؟ قال هكذا أمرنا أن نجل ونحترم علماء. أنا ما سوى تكبر، ما سوى تكبر على شيخه. جاء فسلم عليه زيد وقال هكذا أمرنا أن نجل ونحترم أقارب رسول الله أولاد عمي. شو الأدب؟ ما قال يحفظ اثنين مسألة، خمسة مسألة، أربعة مسألة، ها في غيره ما يعرف يحفظ خلاص، خلاص كان كبير فوق جاي قدين، ما في أدب. نعم نسأل الله السلامة. طيب ها ايش المسألة هذه؟ كيف مسألته؟ ولو ملك من يعتق عليه بشراء او غيره ونوى عتقه عن الكفارة لم يجزئ على الصحيح. كيف هذه المسألة؟ من اشترى والده مثلا؟ اشترى مو والده، اشترى احد والده او امه، اشترى اصله، اشترى اصله بدل والده تقول اشترى اصله، امه او جده، الجده او جد جدي او جد جدتي او امه او ام امه اشتراه، يكون من يقول قبلته، يصير هذا الاصل حرا. ليه؟ لان الانسان لا يملك اباه، لا يملك اباه، لم يشتري اباه يصير حر، حر ولو لم يكن لابيه انت حر. ليه؟ لان شراء من يعتق عليه يعتق بالشراء لا يعتق بالكفارة، لا يصير عتيقا اشترى اصله. فنقول اباه لا، نجمع اشترى اصله سواء كان ذكرنا او كان انثى. نعم، لان العتق مستحق بجهة القرابة، بجهة القرابة. ولو اشترى عبدا بشرط العتق فالمذهب انه لا يجزيه عن الكفارة. ليه؟ لان اشتراه للعتق لا اشتراه للكفارة. نعم. ولو اعتق من تحتم قتله في المحاربة اجزأه، قاله القاضي حسين. شوف بالمحاربة خرج به، خرج به اذا كان بالقصاص. هذا الرجل قتل انسانا، هذا وجب عليه القصاص، فقال انا اشتريه. يقول دحين هذا دحين يبقى يقتل بالقصاص، انت اشتري عبدا يبقى بعد شرائه يبقى يعيش. نعم. طيب، ويجزئ المدبر والمعلق عتقه بصفة، والعبد الغائب المنقطع الخبر. واحد حتى نفهم. ويجزئ المدبر، المدبر قال لعبده اذا مت فانت حر، اذا مت فانت حر. هذا يمكن ان يشتريه من عليه كفار، لانه ما جاء العتق، ما جاء العتق، ماذا يكون؟ يقول بعد الموت ما حصل، حتى ربما يموت هو، ربما يموت العبد، ما يموت السيد. نعم. ها. والمعلق عتقه بصفة، صفة إن قرأت القرآن فأنت حر، هذا يجوز إن ما قرأ القرآن لسه. نعم. والعبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزئ على المذهب، لأنه ما ندري هل هو حي أو ميت. عبد سافر ما ندري هو حي او هو ميت. نعم. والآبق والمغصوب والآبق والآبق الشارد الذي يشرد والمغصوب بالزيان والآبق والآبق الذي هرب من سيده قال له أنا أشتري منك ذاك وأنا أعتقه يجوز أن يكون كفارة يجوز أن يكون كفارة كفارة نعم والآبق والمغصوب يجزيان إذا علم حياتهما على الصحيح بشرط أن يكون موجودان نعم لكمال الرفق موجودان بكمال الرفق لا يكون يحصل لهم موت أو عتق نعم وهذا هو الصحيح في المغصوب عند الرافع وقال النووي إن كان لا يقدر على الخلاص فلا يجزي كالزمن إلا أن يكون يقدر أن يتخلص ممن غصبه نعم. كالزمن لعدم قدرته على التصرف كالزمن الزمن وهو الذي مريضا مريضا زمان لا يتعافى ما يمكن لأنه ما يقدر يأكل لما تعتقه من فين يأكل زمن مريض من زمان أول نعم وكذا قضية تصحيح التنبيه كتاب التنبيه التنبيه كذلك يقول مثل ما قال النووي نعم وحكي القطع به عن أكثر العراقيون عن أكثر وحكي القطع به عن أكثر العراقيين في واو في أنا في واو في نصحة في ياء في واو في نصحة في الياء وحكي عن جمهور الخراسانيين الإجزاء في بعضهم ما في واو ما في بالياء ما في واو ما في واو هذا السهل ومطبع واحد غير غلط مطبع غلط مطبعي الذي يطبع وحكي عن جمهور الخراسانيين الإجزاء لتمام الملك والمنفعة وهو الذي جرى عليه الرافعي وأما الخلو عن العوض فلا بد منه فلو أعتق عبدا على أن يرد عليه دينارا مثلا لم يجزه عن الكفارة على الصحيح لأنك أخذت منه دوين أنت تعتقه لله ما تأخذ منه شيء تعتقه ولا تأخذ منه شيئا عوض. ولو شرط عوضا على غير العبد بأن قال لإنسان اعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف عليك فقبل أو قال له إنسان اعتقه عن كفارتك وعلي كذا ففعل لم يزه عن الكفارة والله تعالى أعلم الخصلة الثانية الصيام ليش لا لم يجزي لأن الكفارة للتأديب جعل عليه الكفارة حتى لا يفعل ثاني مرة لا يفعل شوف زي ما يقول الحاكم الذي يدخل مكة ولم يكن معه بزبرت نأخذ منه 100,000 ريال والذي مع بزبرت لا يأخذ فالألف ريال جزاءً